الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك حسن وليس بواجب. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي النضر، اسمه سالم بن أبي أمية، مات سنة 29 وقيل 300. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، مات سنة 94. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ المتكلم أبو سلمة بن عبد الرحمن، والمخاطب أبو النضر، وصاحب أبي النضر يقول له: ألم أرى صاحبك؟ من صاحبه؟ يقصد عمر بن عبيد الله، وهو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي، أحد وجوه قريش، وأحد أشرافها، وأحد أجواد العرب، وأحد الفرسان المشهورين الأمراء الشجعان. كان سيد بني تيم في وقته. قال رجل للمهلب بن أبي صفرة، المهلب بن أبي صفرة ذا أحد الأمراء الشجعان مشهور، وهو وبنوه بالبطولة والشجاعة والفروسية، سأله رجل، سأل المهلب فقال له: من شجعان العرب؟ فقال له المهلب: أحمر قريش، وابن الكلبية، وصاحب النعل الديزج. فقاله الأعرابي: والله ما نعرف أحدا من هؤلاء. فقاله: بلى، أحمر قريش هو عمر بن عبيد الله بن معمر هذا، والله ما جاءتنا سرعان الخيل إلا ردها، سرعان الخيل أوائلها إلا ردها. وأما ابن الكلبية فمصعب بن الزبير، أفرد في سبعة وأعطي له الأمان فأبى حتى قتل على بصيرته. وأما صاحب النعل الديزج فعباد بن الحصين، والله ما نزل بنا كرب قط إلا فرجه. فقال فرزدق، وكان حاضرا ذلك المجلس، للمهلب، قال له: فأين أنت عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خازم؟ فقال المهلب: إنما ذكرنا الإنس ولم نذكر الجن. وعمر بن عبيد الله هذا هو الذي قضى على أبي فديك الخارجي. أبو فديك الخارجي هذا كان استولى على البحرين وما ولاها، يعني سقط تحت يده نواحي كثيرة من بلاد المسلمين، وبعث إليه أمير الأموي المشهور خالد بن عبد الله القسري، بعث إليه بأخيه أمية بن عبد الله في جيش كثيف، فكسرهم أبو فديك وهزمهم. فبعث خالد بن عبد الله إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يخبره عن استفحال أمر أبي فديك هذا، وأنه عجز عنه بجيشه الكثيف. وكان حاضرا ذلك المجلس عمر بن عبيد الله بن معمر هذا. فقال عبد الملك لعمر: أرأيتك لو كان عندي وتيد بين عيني أكنت تنزعه عني؟ فقال عمر هذا، قال: إي والله يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: فأبو فديك هذا وتيد بين عيني، فسر إليه. فخرج يروم تجهيز جيشه، فلقيه العجاج الشاعر الراجز المشهور، فعلم بوجهته فأنشده قصيدته التي يقول فيها: قد جبر الدين الإله فجبر، وعور الرحمن من ولى العور، فالحمد لله الذي أعطى الحبر، موالي الحق إن المولى شكر، عهد نبي صلى الله عليه وسلم، عهد نبي ما عفا ولا دثر، وعهد صديق رأى برا فبر، وعهد عثمان وعهدا من عمر، وعهد إخوان هم كانوا الوزر، إلى أن يقول: هذا أوان الجد إذ جد عمر، وصرح ابن معمر بمن ذمر، وهدر الجد من الناس الهدر، ولاحت الحرب الوجوه والسرر، فقد على السيل الزبا فلا غير، واختار في الدين الحروري البطر، إلى آخر قصيدته. فقصده عبيد الله عمر بن عبيد الله، فهزمه وكسره وقتله، وقتل من جيشه 6,000 وأسر منهم 800، فأطفأ هذا، وكان هذا آخر أمر أبي فديك الخارجي. وكان مع ذلك جوادا، قلت لكم هذا أحد أجواد العرب. ذكروا أن رجلا من قيس عيلان كانت له جارية كان بها مغرما وكان لها مكرما، ولكن حبسه العذر فأصابته الفاقة والحاجة والفقر، فقالت له جاريته تلك: بعني، فإن حصلت على طائل عدت به عليك. فأتى بها إلى عمر بن عبيد الله بن معمر يعرضها للبيع، يبيعها إياه. أنا شنو قلت؟ يبيعها، ياك ما قلتش يبيعها، ما معنى هذا يبيعها؟ فعل هذا ماضي، أباعه، ياك معناه عرضه للبيع. فأتى بها يبيعها لعمر بن عبيد الله، فأعجبته فاشتراها 100,000 درهم، ثم قام ليأخذها ويذهب بها. فلما قامت هي التفتت إلى ذاك الذي يبيعها وقالت له بصوت المحزن: هنيئا لك المال الذي قد أصبته، ولم يبق في كفي إلا تفكري، أقول لنفسي وهي في كرب عيشة: أقلي فقد بان الحبيب أم أكثري؟ أقلي من البكاء ولا أقلي من السر أو أكثري منه؟ الحبيب بان ذهب. أقول لنفسي وهي في كرب عيشة: أقلي فقد بان الحبيب أم أكثري؟ إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي بدا من الصبر فاصبري. فأجابها صاحبها الذي باعها فقال لها: ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت، فاعذري. أؤوب بحزن من فراقك موجع، أناجي به قلبا طويل التفكر، عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر. فقال ابن معمر: هذا قد شئت، فخذ بيدها، هي لك والمال أيضا. هذا من جوده وأرياحية العربي الذي هو كان، وكان يعني يتعهد بصلته. بعض الصحابة بعث مرة ما بمال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال ابن عمر للرسول بعد أخذه المال: قل له وصلتك رحم، قد جاءنا على فاقه. وبعث بمثله القاسم بن محمد بن أبي بكر، فامتنع وأبى قبوله. فتكلمت زوجه وقالت للرسول: إن كان القاسم ابن عمه فأنا أيضا ابنة عمه، فأعطنيه. فأعطاها إياه فأخذته. ومن طريف ما يذكرنا في ترجمته أنه تزوج رملة بنت عبد الله الخزاعية. رملة هذه كانت امرأة حسنة الجسم، لكن كانت جهمة الوجه عظيمة الأنف. وتزوج عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وهذه كان يضرب بحسنها المثل. كان يجلس يعني مرة النوبة عند رملة الخزاعية ومرة عند عائشة. ففي يوم وهو عند عائشة هذه يخبرها عن بطولاته، يعني فقشرع يقول يخبرها: صنعت كذا مع أبي فديك وفعلت كذا وكذا كذا إلى آخره. فقالت له هي: قد علمت أنك أشجع الناس، ولكن أعلام لك يوما هو أعظم من هذا اليوم الذي ذكرته أنت مع أبي فديك. قال وما هو؟ قالت يوم كشفت على رملة وأقبلت على وجهها وأنفها. ومات رحمه الله سنة 82. وكان سبب موته أن ابن أخيه عمر بن موسى كان خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث في الفتنة المشهورة بفتنة القراء. خرج بعض القراء والمحدثون والفقهاء مع عبد الرحمن بن الأشعث، خرجوا على الحجاج، ثم خلعوا عبد الملك بن مروان فبعث إليهم الحجاج، وكانت بينهم وقائع إلى أن قتل عبد الرحمن بن الأشعث، وقاتل الحجاج قوما كثيرين من الفقهاء والعلماء الذين خرجوا معه. فكان من جملة من أخذ ابن أخي عمر هذا، واسمه أيضا عمر. علم عمر بن عبيد الله أن ابن أخيه مقتول لا محالة، فخرج يسابق الريح يقصد الخليفة في دمشق ليشفع لابن أخيه هينجيه من سيف الحجاج. فلما بلغ موضعا يقال له الضمير، وهو يعني دنا من دمشق، لم يبق بينه وبينها إلا نحو 15 ميلا، إلا 15 ميلا بلغه في ذلك الموضع في الضمير أن الحجاج بن يوسف ضرب عنق ابن أخيه، فمكث في موضع ذاك مكمودا محزونا إلى أن مات كمدا. وفي ذلك يقول الفرزدق في مرثية له يرثي بها عمر هذا، يقول: أما قريش أبا حفص، أبو حفص كنية عمر بن عبيد الله تيمي هذا، يقول: أما قريش أبا حفص فقد رزئت في الشام إذ فارقتك البأس والمطر. البأس لأنك كنت شجاعا، والمطر تكنية عن الجود. إن الأرامل والأيتام إذ هلكوا، والخيل إذ هزمت تبكي على عمر. ما مات مثل أبي حفص لملحمة، ولا لطالب معروف إذا افتقر. يا أيها الناس لا تبكوا على أحد بعد الذي بضمير وافق القدر. كانت يداه يدا سيفا يعاذ به من العدو، وغيثا ينبت الشجرة. رحمه الله. نعم. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ ما القضية؟ كان عمر بن عبيد الله إذا دخل المسجد جلس من غير أن يصلي تحية المسجد قبل أن يركع، فرآه أبو سلمة بن عبد الرحمن فأنكر ذلك، يقول لأبي النضر مولاه: ألم أرى صاحبك يفعل كذا وكذا؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. يعيب ذلك عليه، إما أن عمر هذا كان يعلم بهذه السنة ويتركها، هو يعيب عليه لأنه هو من أعيان الناس، وأعيان الناس يقتدى بفعالهم فيعيب ذلك عليه. قد يقول قائل هذا، لأنه يعني عندنا الآن احتمالان: إما أن يكون عمر بن عبيد الله عالما بهذه السنة، وإما أن يكون جاهلا بها، وهو على الوضعين يعيبه، لأنه يقول إذا كان عالما بها فتركها هذا معيب في شأنه لأنه يقتدي الناس بك فيه، وإذا كنت جاهلا بها فكيف يجمل بمثلك أن يجهل مثل هذا مع انتشاره وعلم الكافة والعامة به؟ ففي الحالتين أنت ملوم. نعم. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك حسن وليس بواجب. مالك رحمه الله يعلق على هذا، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على الركعتين. قال: ذلك حسن أن يركع قبل أن يجلس وليس بواجب. وهذا قول الفقهاء عموما، قول أصحاب المذاهب الأربعة. خالف في ذلك كما قلنا لكم داود الظاهري الذي يرى وجوب ركعتي التحية، وخالفه الناس وتقدمت المسألة والحمد لله.